بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم أنوار مكة والمدينة. ضيف البرنامج وخبيره هو سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. أهلا بكم ومرحبا. الله يعزك. حياكم الله. سماحة الشيخ، كان الحديث في الحلقة السابقة عن، طبعا تحدثنا مشاهدينا الأعزاء عدة محاور من هذا البرنامج. المحور الأول هو كان حول الجملة من الآيات التي تتحدث عن مكة والكعبة، وكذلك جملة من الأحاديث، يعني فهرسة أعطينا سماحة الشيخ، أعطى بفهرسة جملة من الآيات تتحدث حول مكة والكعبة، وكذلك بفهرس عن جملة من الأحاديث التي تتعلق بمكة والكعبة. ودخلنا في محور آخر رئيسي، وهو مسألة بناء الكعبة، عفوا مسألة خلق الكعبة ودحو الأرض من تحتها. سمعت الشيخ، وصلنا إلى تحدثنا عن بعض الروايات التي تتحدث عن معنى أو مضمون دحو الأرض من تحت، دحو الكعبة، خلق الكعبة ودحو الأرض من تحتها. هنا توجد بعض الروايات، مثلا الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه أن الله عز وجل أنزل الكعبة البيت الحرام، أو نص الرواية نذكره هو هكذا، روي عن موسى بن جعفر سلام الله عليه أنه قال في 25 من القعدة: أنزل الله عز وجل الكعبة البيت الحرام، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة، كان كفارة 70 سنة، وهو أول يوم أنزلت فيه الرحمة من السماء على آدم. هذا نص الرواية. هنا السؤال هو كيف نوفق بين هذا القول أنه أن أول يوم نزول الكعبة هو يوم تنزل فيه الرحمة من السماء على آدم، وبين قول الإمام الباقر عليه السلام في الرواية نقلناها في الحلقتين السابقتين بأن الكعبة أول بقعة خلقت من الأرض. فهنا لا يوجد، يعني قد لا يوجد تعارض، ولكن كيف نوفق بين هذين القولين؟ يعني أين كان آدم عليه السلام إذا كانت لم تخلق الأرض؟ أين كان آدم سلام الله عليه؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم ارزقنا التشرف والبركة بنور نبيك وأهل بيته الأطهار ونور الكعبة الشريفة والمدينة المنورة. آمين. إذا ميزنا أخي الكريم بين بكة والكعبة، ينحل الإشكال. الذي دحى الله عز وجل الأرض من تحته مكان الكعبة، والكعبة اسم للبناء في ذلك المكان. أرض الكعبة اسمها بكة. وعندما يقول النص إن الله دحى الأرض من تحت الكعبة، يعني بمكانها، وفي زمن آدم اللي نزل عليه الكعبة الدر الياقوت اللي وضعها في مكان الكعبة وكان يطوف بها. ولكن الإمام سلام الله عبر، الإمام الباقر في الرواية عبر أن أول بقعة خلقت من الأرض الكعبة، يعني مكانها. نعم. يعبر عن عن عن بكة بمكانها. وما كانت مبنية، إذا الكعبة اسم الغرفة ما كانت مبنية لما خلق الله الأرض. نعم. مكانها كان موجود. والذي يدل على أن المقصود بهذه الرواية هي مرسلة يرويها بما أحضره الفقيه وغيره عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، أنزل الله الكعبة في 25. وأنا قلت في حديث سابق أنه رجح أنه نفس الياقوتة الحمراء اللي وضعها مكان الكعبة. قد تكون ياقوتة حمراء مقدار غرفة مربعة، ممكن تكون كعبة، لكن هي المقصودة هذه. ولاحظوا أنه أول رحمة لآدم لما آدم نزل على أبي قبيس، وفي رواية نزل على الصفا، ثم نزلت حواء على المروة. كانا يجتمعان في النهار ويبكيان على ذنبيهما، فإذا جن الليل قلها روحي أنت إلى مكانك اللي نزلت فيه، لو أن الله راضي علينا كان سبحانه وتعالى أنزلنا معا. نعم. وكان يبكي على ذنبه ويذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى رحم آدم ثم اجتباه، واجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ونبوته بعد الاجتباء، ولذلك متنا في الخطيئة في السماء إلى آخره. نعم. الكلام أنه أنزل الله عليه الرحمة من الله، أول رحمة نزلت عليه نزل عليه كعبة أو ياقوتة حمراء ووضعت مكان الكعبة وقيل له طف بها وتب إلى الله فتاب الله عليه. فلما تاب الله عليه أرسل جبرائيل ومعه خيمة من خيام الجنة نصبها وزفهما إلى بعضهما هو وحواء. أول رحمة لآدم يعني علمه. لاحظوا نزلت الياقوتة الحمراء، تلقى آدم من ربه كلمات، هاي الكلمات اللي يطوف حول البيت ويتوسل بالنبي وأهل بيته الأطهار. سلام الله عليه. الله تاب عليه وحينئذ جاء جبرائيل ونصب الخيمة من الجنة وزف إلى زفهما إلى حواء وبدأ يعلمهم أمور الحياة. نعم. إذا لا تنافي، لأن المقصود هنا بأنزل الله الكعبة يعني الياقوتة الحمراء ووضعت في بكة، معناها الأرض كانت بجحية كاملة، والله لما أنزل آدم إلى الأرض كانت كاملة الأرض، وكانت كاملة الأرض. وبدأت هناك بحث روائي أنه الأرض في زمن آدم كان فيها نظام المطر والتبخير أو جد بعد آدم، هذا كلام أنه بدأ نظام التبخير والإمطار بعد آدم والنبات في الأرض، لكن يظهر أنه كان فيها، لأنه عندنا أيضا أن آدم وحواء حجا وهما يلبسان جلود البقر، ما كان نبات وحيوان وغيره كان موجود في الأرض أيضا. نعم. سمحت شيخنا، أيضا بين هذه الرواية التي تقول أنه أول وقع خلقت من الأرض الكعبة، وبين رواية وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يرويها ابن شهراشوب، يقول أمير المؤمنين في قوله تعالى أن أول بيت وضع على الناس، فقال له رجل أهو أول بيت؟ قال لا، قد كان قبله بيوت، قد كان قبله بيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا فيه الهدى والرحمة والبركة، وأول من بناه إبراهيم، ثم بناه قوم من العرب من جرهم، ثم هدمه فبنته العمالقة، ثم هدمه فبناه قريش. هذه هكذا نص الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نوفق بين هاتين الروايتين؟ هذه الرواية أولا لازم ننظر سندها، إذا صح سندها فهي تتكلم عن أن وضع تأخذه بمعنى أمر الناس بالحج إليه. في فرق بين تفسير قوله عز وجل اجعل قياما للناس مثابة للناس وحوضع للناس، وضع الناس يعني ليحجوا. أحسنتم. نعم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني وضع للناس ودعوا أن يحجوا إليه. طب قبل الحج إليه ما كان مطاف؟ كان مطافا، فإذا لا تنافي بينها. من آدم إلى إبراهيم كان البيت مطاف، وكان تمر عليه مراحل، يباد ينسى يعفى ثم يعاد بناؤه، لكن إبراهيم وأذن بالناس وأذن في الناس بالحج، هذا أذان إبراهيم اللي وصل إلى الناس، تشريع الحج إلى الكعبة والبيت الحرام نعم بدأ من إبراهيم، بدأ من إبراهيم تشريع الحج. نعم نعم. نعم نعم نعم. واستمر إلى أمة الإسلام يعني. لكن عندنا أيضا أنه حج الأنبياء، حج الأنبياء قبل إبراهيم. هذا يمكن أن نجمع بينه وبين هذه الرواية، أن كان قبل إبراهيم الحج خاص على الأنبياء والأوصياء، بعد إبراهيم صار عاما للناس، هذه وضع للناس. سمعت شيخ، هذه ثابتة يعني عندنا في الروايات، حديث صحيح في حديث بعد إبراهيم هؤلاء حجوا، اللي بعد إبراهيم أكيد ثابتة، قبل إبراهيم توجد روايات. نعم. بعد إبراهيم قطعي حج، حتى قولهم نبي موسى ماذا قال ومن أي منطقة مر، كذلك عيسى، كذلك. لكن أنا سؤالي حول ثبوت الحج قبل الإسلام فقط على الأنبياء، هذا يعني لا قبل ثبوت هذا أكيد حج. نعم. الأنبياء، حج الأنبياء أكيد من زمن إبراهيم. لا، لم يكن واجبا على غير الأنبياء قبل الإسلام. نعم. ما عرفنا ما وجدنا في نص أنه مثلا من تشريعات نبي الله موسى أنه أمر إلى حج البيت. تقديس البيت وذرية إسماعيل وأن إبراهيم بناه كان معروف عند الكل، ودعوة إبراهيم للحج يمكن أن تكون مخصوصة قبل الإسلام بالأنبياء، لكن العرب كانوا يحجون، العرب كانوا يحجون، ممكن أن تكون دعوة الأنبياء أمامهم للحج ومستجاب، وهذا ممكن والمحتمل. شكرا جزيلا سمحت الشيخ. ننتقل إلى محور آخر جديد البرنامج، وهو ارتباط تجديد البيت بالأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وآله. هنا يعني ماذا نستفيد من هذه الآيات المباركة التي تبدأ ب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر هذه الآية المباركة، الآيات التي تبعتها من مسألة تجديد إبراهيم وإسماعيل بناء البيت ووضع أساس الأمة الخاتمة. أخي الكريم، في هذه الآيات الكريمة والشيخ الأطلع الآيات الكريمة، نحن نلاحظ في تاريخ النبوات، بتاريخ النبوات مكانة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه سلام وعلى آله الطاهرين وعلى نبينا وآله مكانته مميزة، ويعتبر مؤسسا أرسى أسس التوحيد، وجعل أبناء فرعين، فرع في فلسطين وفرع زرعه بواد غير ذي زرع غرسه هناك. والله عز وجل يقول بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ويقول أيضا عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، ويقول سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي بالطائفين والعاكفين والركع السجود، معناه أنه الحج كان مشرع له، هذا يشمل حتى الأنبياء السابقين وأممهم، بس ليش الأمم ما استجابت هذا موضوع آخر. الله سبحانه وتعالى في علمه، أولا نبي الله إبراهيم لما رفضته بابل نفته، أرادوا أن يحرقوه ما احترق، صار لشعبية كبيرة أنه قديس، هذا ما احترق. مصر ما قبلته، الله قال له اجلس في الطريق، طريق القوافل بين بابل ومصر. فرع النبوات من أبنائه أبناء يعقوب أخبره بأنه سوف ينتهي إلى الصفر، أغرس من ذريتك هنا وجدد بيت أبيك نوح، الأمة الخاتمة ستخرج من هؤلاء. وبشارة الله لإبراهيم بإسماعيل إلى الآن في التوراة موجودة، أن إسماعيل استجبت لك فيه وأجعله أمة كبيرة، ومن ذريته 12 إماما مذكورين في التوراة. إذن هذه تجديد سمعت شيخنا المقصود يوم الأيام المعصومين، نعم لا شك 12، بعضهم يترجمها مكعب الأحبار يترجمها 12 قيما، بعضها يترجمها رئيسا زعيما إماما هي في أصلها. المهم أنه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وآله، الله أمره أعد البيت، أحييه، أذنت الناس بالحج، أغرس من ذريتك، وأنا بالوقت المناسب سأبعث فيهم نبيا منهم يزكيهم ويطهرهم ويعلمهم الكتاب، ويكون منهم 12 إماما. إذن هذه تدلنا كلها على أنه قصة الأمة الخاتمة، الرسول الخاتم مقصود قصدا في تجديد بناء البيت وفعل إبراهيم عليه السلام. لاحظوا أنه هذه متى جاءت تجديد البيت؟ بعد أن جعل الله إبراهيم للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بعدها ماذا؟ يعني أنا جعلك إمام للأجيال، قال يا ربي ومن ذريتي قال الظالم ما أجعل إماما أجعل منهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، يعني من هؤلاء سأجعل أئمة. بعد وإذ قال إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى آخر. نعم. يعني تجديد البيت مرتبط بإسماعيل وأبناء مرتبط بالأمة الآخرة التي ستكون ودعا لهم وبعث فيهم رسولا منهم هو إسماعيل. قصدي أنه إبراهيم وإسماعيل شريكان في بناء البيت في وراثة البيت. نعم. هذه مسألة مقصودة ولها ارتباط في ارتباط آل إبراهيم بالبيت. من هو؟ إذا ادعى اليهود نحن أولى الناس بإبراهيم بالبيت، لا، الله يقول عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، هذا الفرق. ثم خصكم إذن من أول مرة يعني قضية الربط بين إبراهيم وإسماعيل، الربط بين إبراهيم وإسماعيل. نعم. وبين أنه بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل والأمة الخاتمة اللي ستكون منهم كلها في إسماعيل، كلها في إسماعيل. نعم. مركزة حتى لا يصير بعدين دعاء وبعد عنهم جغرافيا وخلاه يعيش وحده. وإن كان هم جاءوا لما صار قريب يبعث النبي الخاتم، جاءت قبائل اليهود وسكنت في الجزيرة، بكت يكون منها هذا النبي الخاتم. على أمل أن يكون منهم النبي. لما شافوا من أبناء إسماعيل لا، هم يريدون فقط من أبناء يعقوب، كفروا به. فإذا هذه مسألة واضحة ومرتبطة جدا، والله عز وجل سجلها في القرآن بشكل جلي وواضح. ومسألة ولاية البيت لإبراهيم وإسماعيل وللنبي ولأهل البيت عليهم السلام مسألة أساسية. أهل البيت هم هؤلاء في الواقع، خاصة بتصغير تحديد المصطلح النبوي. أهل البيت بآل إبراهيم يمكن يشملهم كلهم، يشمله هو، يشمل ما يشمل اليهود، يشمله إبراهيم وإسماعيل وسارة التي خطبت بأنها أهل البيت بالمعنى اللغوي. بالمعنى المصطلح أهل بيتي أهل بيت الله، أهل بيت النبي هم أهل بيت. بالنسبة إلى سارة سمعت شيخنا لما يعبر القرآن أهل البيت يعني لا يقصد هم سارة وإبراهيم، ولا يقصد أهل البيت سلام الله عليه، أهل بيت إبراهيم، أهل بيت إبراهيم يقصد. نعم، أهل بيت إبراهيم. نعم. المهم إبراهيم وإسماعيل أهل البيت بالمعنى بهذا المعنى بيت الله. نعم. أهل بيت الله إبراهيم وإسماعيل، هذا لا شك من هذا بالمعنى اللغوي المستعمل. نعم. سمعت شيخ، إذن ماذا يعني نبحث الآيات المباركة المرتبطة بهذا البحث، أن ننتقل إلى محور لنبينه ونرجع للآيات؟ في الواقع عندنا عدة نصوص أنا أحب أن أذكرها هنا. نعم. في ما يتعلق بها. نعم، تفضل. اولا هذا يروي الكافي في المجلد الرابع مجموعه نصوص بديعه، وعندنا عن اهل البيت عليهم السلام احاديث فريده ايضا بوضوحها بانسجامها مع المنطق والعقل ببعدها عن الاسرائيليات. نعم. الحديث عن الامام الصادق سلام الله عليه، اولا يقول ان ادم هو الذي بنى البيت بعد الدرة، معناه هذا يكشف لنا شيئا جديدا أيضا. وضع البيت. نعم نعم. نعم. هذا عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، إن آدم هو الذي بنى البيت ووضع أساسه، وأول من كساه الشعر، وأول من حج إليه. نعم. معناه أنه حج البيت على آدم عن بعد من الأنبياء. اللي دعا الناس الحج ربما تكون يعني هذا النص قد يشير لأن دعوة إبراهيم في الناس تأذين في الناس بالحج في الواقع تجديد وليس ابتداء محض، كان الحج قبله ولكن ليس دعوة موجهة إلى الناس كافة الناس. نعم نعم. نعم. ثم يقول ثم كساه تبع بعد آدم الأنطاع، ثم كساه إبراهيم. هذا تبع أحد ملوك خسر. نعم، أحد الملوك. تبع أصلهم من اليمن، وتبع ملك المنطقة وربما ملك إيران والعراق، يعني رأيت نص أنه أقبل من قبل العراق وأراد أن يهدم البيت من قبل المشرق. نعم. تبع. وتبا يظهر أنه كان حاكم أمبراطورية واسعة جدا، وأصوله من اليمن تبابعة، ويمكن أولاده بعدين انتقلوا من وادي الرافدين إلى التبابعة إلى اليمن، وثم التبابعة من نعرف. ثم كساه إبراهيم الخصف، وأول من كساه الثياب سليمان بن داود، كساه القباطي. سليمان هذا وقته متأخر عن إبراهيم كثير. نعم. لكنه أيضا معناه قبل الإسلام. نعم قبل الإسلام. أيضا عن حديث صحيح السند عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن حريز قال: وجد في حجر إني أنا الله الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض ويوم خلقت الشمس والقمر، كأنه توازي، يعني مقصودة في الخلق من الخطة الأولية للخلق أنه هذه مكة موازية للسماوات والأرض والقمر، لها مركزية يعني. وحففتها بسبعة أملاك حفة، مسألة حفت بالأملاك، المدينة حفت بالأملاك، من الأشياء الطريفة اللي وجدتها. واحد يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه: أنت تذكر جدك الإمام الحسين؟ قال: نعم أذكره، هو في كربلاء كان عمره 3 سنوات صلوات الله عليه، 3 سنوات أو 4. يقول: أنا أذكره الإمام الباقر. نعم في كربلاء. يقول: أنا أذكره في المطاف، كنا نطوف، جاء سيل وأخذ الناس يهربون من السيل، سيل إذا المسجد الحرام، وأخذ الناس، فالناس خافوا على المقام، قال بعضهم أخذه السيل، فبلغ ذلك جدي الحسين عليه السلام فقال: قولوا لهم إن الله جعله آية وعلامة فلا يأخذه السيل، فطمنوهم للناس، مدام الله قال علامة معناه ما يأخذ السيل بيده، وهو قال علامة ما يناقض نفسه بفعله، أو ما يخلي القوانين الطبيعية تغلب ما أخبر به سبحانه وتعالى. يقول: حففتها بأملاك. إذن هناك قوى أخرى تحفظ المسار الذي أراده أملاك الله. أملاك المقصود بها الملائكة. ملائكة نعم. مبارك لأهلها في الماء واللبن، يأتيها رزقها من 3 سبل، من أعلاها وأسفلها والثنية، طرق لها. بعد أيضا حديث صحيح عن الإمام كاظم سلام الله عليه قال: إن آدم لما هبط على أبي قبيس ذكر إلى ربه الوحش، هذا قلناه. حديث صحيح آخر عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم وأمه على حمار، وأقبل معه جبرائيل حتى وضعه في موضع الحجر، ومعه شيء من زاد وسقاء فيه شيء من ماء، والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدر. حجر إسماعيل بظل هذه الربوة، ربوة يعني مرتفع، مرتفع تلة، تلة صغيرة. فقال إبراهيم لجبرائيل: ها هنا أمرت؟ قال: نعم هنا أمر الرب أن أسكنكم هنا. يقول: ومكة يومئذ سلم وسمر، وحول مكة يومئذ ناس من العماليق، وقال: أتركهم جبرائيل وخلص روح. تركهم مرأة وطفلة وحدهم، هذا عجيب. ولذلك من التوراة اليهودية أو غيرهم يقولون هذه سارة كرهتها وقالت لها: روح ذبها. فارماها هي وابنها في برية فاران، جبال مكة يسموها جبال فاران. جبال فاران نعم. طيب إذا هذا الاسم اللي ورد في التوراة يعني. نعم. إذا هي ما مرتاحة من ضرتها، تقولها 2000 كيلومتر وديها عني وتركها في، غير معقول، ولا معقول عن شخصية سارة رضوان الله عليها. المهم يقول الحديث الصحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي، وكان فيما بين الصفا والمروة شجر، فخرجت أمه حتى قامت على الصفا، شوف الإيمان، عمق الإيمان، وقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، مضت حتى انتهت إلى المروة، تأتي من ربوة إلى ربوة بينهما شجر، هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها. يقول: أجر الله ذلك، أجرها الله وهي تسعى تسعى بحثا عن الماء سبعة أشواط سنة. لماذا سنة؟ ليس لأجل أن نقلد هاجر، وإنما الله عز وجل جعل هذه الحركة العبادة في هاجر، ألهمها لهاجر واستجاب لها. ويمكن هذا الطواف بالصفا والمروة قبلها، وأخبرنا أن تسعوا مثلا لنستجاب لكم مثلا، هذا معناه ليس تقليدا لها. يقول: فأتاها جبرائيل قال لها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكم؟ تارككم هنا ولمن وكلكم؟ يقول: قالت: أما إذا قلت ذلك، أما إذا تسألني، أنا قلت له لما راح: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ قال: أنا أترككم وأروح. فقال: إلى الله عز وجل، هو أمرني أن أترككم. إلا محال أن يترك طفله وأمه في برية. يقول: فقال جبرائيل: لقد وكلكم إلى كافر. فيقول: وكان الناس يتجنبون المرور بمكة لمكان الماء، ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم، فرجعت إلى الصبي وقد نبع الماء. أقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء. لا، اللطيف أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ولو تركته لكان سيحا. يعني في أول تكون زمزم حركة هذه الامرأة كان مؤثر على تكوين زمزم، لو تركته كان كان كان نبع، رحمة الله، يعني استمر كان استمر. نعم. جمع تجتمع وظل كما هو كان على وجه الأرض، وبعدين صار عميق وثابت كما هو إلى آخره. فلما فأقبلت تجمع التراب حوله، يقول: فلما رأت الطير الماء حلقت عليه. فمر ركب من اليمن، فلما رأوا الطير حلقت عليه قالوا: ما حلقت إلا على ماء. فأتوهم فسقوهم من الماء وأطعموهم الركب من الطعام، وأجر الله عز وجل لهم بذلك رزقا. كانت الركب ركب القوافل تمر، يعطوهم ماء ويأخذون منهم رزقهم. الله يهيئ لهم إلى آخره. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هنا سماحة الشيخ في هذه الرواية المباركة، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى لا نقول لماذا، ولكن نقول نسأل عن الحكم. يعني واقعا في هذه المسألة، يعني أن إبراهيم سلام الله عليه أن يترك هاجر كما تفضلتم وابنها إسماعيل في هذه البقعة، لا ماء ولا أي شيء، قد يموتون قد يهلكون قد كذا، هذا في الأفق الذي ننظر منه نحن يعني، ولكن ليس الذي ينظر إليه إبراهيم سلام كنبي معصوم. نعم، ولكن نريد أن يعني نحلل القضية من أفقنا إذا صح التعبير، يعني كيف ننظر لها من ناحية الحكمة الإلهية؟ من ناحية الحكمة الإلهية، المسألة الأساسية عند الإنسان أن يفهم التعبد. نعم، تعبد يعني أنا مقتنع بأن ربي أفهم مني وأطيع أمره حتى لو لم أفهمه. هذا تعبد. ما أفهم الوجه أصلا. إنما سمي العقل عقلا، وكان أهم شيء لأنه الله امتحن، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر. التعبد يعني أن ربي خالق الكون لعلم أعظم، حكمة أعظم، يقول لي يأمرني بشيء، ظاهر هذا الشيء بغير مصلحتي، وظاهر هذا الشيء أنه فيه أخطار على ابن هذا المرأة وعلى الطفل. ظاهر هذا الشيء، قال هو الله ما ترك عند هذا، فقد كمل الامتحان، رأى أقل أدبع إسماعيل. نعم، هذه مسألة أخرى. نعم، لما كبر. نعم، إذن أولا، هل ينتصر الإنسان عبادة إرادة إيمانه بربه على رغبته هو؟ هل ينتصر عقله وتعبده إيمانه بعلم الله المطلق وحكمته المطلقة على ما يفكره هو؟ إبراهيم انتصر على هذا كله. هذا بالنسبة إلى إبراهيم. زين، كيف يعني نريد أن يعني بالنسبة إلى هاجر، يعني كيف يعني يمكن أنه تتقبل هذا الأمر؟ مستواها عالي، لابد أن تكون على مستوى عال جدا يعني. حتما نعم. لما جبرائيل يقولها إلى من وكلكم أنت من أنت من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم، زوجة إبراهيم. نعم. لمن ترككم إبراهيم أنت وهالطفل هنا؟ قالت والله ما دمت جاي تسألني أنا سألت. قال أنا أترككم إلى الله، إذا كفيل من الله. قال نعم إلى ترككم إلى كافٍ. نعم. إبراهيم إذا بيمتحنها، يريد يبين للناس أنه هي مكانتها، هي مؤمنة بعمل مع أنها إبراهيم. غير معصومة، هي مؤمنة بعمل نعم. إبراهيم مؤمنة نعم. بعمل إبراهيم. هؤلاء على مستوى عالي، وإلا ما يجعل من ذريتها الأنبياء أم إسماعيل مثل ماريا. الله عز وجل ما أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية أبدا بعد خديجة إلا من المصرية، من ماريا. ماريا إبراهيم يعني نعم. ابن ماريا نعم. ابن ماريا القبطية نعم. فإذا نوعيات لابد أن تكون راقية حتى يكون منها مثل الأنبياء والأنبياء صلوات الله وسلامه. صلوات الله عليه. يعني هذا سمعت الشيخ نستفيد من عنده أن الإنسان يعني الإنسان المؤمن يعني الذي لم يصل إلى درجة العصمة كما في الأنبياء والأئمة، أنه يمكن أن يصل إلى درجات عالية من الطاعة الإلهية، من طاعة الرسول مثلا، طاعة إمام زمانه. يعني إذا أريد نقرب المعنى هنا في هذا الوقت الحاضر، نقول طاعة إمام زمانه، يعني يمكن أن يطيع أن يصل إلى درجات عالية من الطاعة تؤهله حتى يصل إلى مستوى ما قبل العصمة الإلهية. وهذا في الامتحان الإلهي، لا بد أن يمر بامتحانات إلهية. مسألة الدرجات لا بأس، لكن اعتقادي أن أعلى ما يصل إليه غير المعصومين، يبقى الفرق بينهم وبين المعصومين صلوات الله عليهم، فرق القمة الأرضية عن القمة السماوية. نعم أنا لا يعني لا أريد أن وما تتفضل الفرق. في أخي نعم. الكريم تزاوي اللي أردت منها مسألة التعبد. نعم. مكة والكعبة والحج كل تعبد. نعم هكذا. الله عز وجل يقول للإنسان عقلك وذهنك وفهمك وشطارتك تفليه، البس ثوبين صير تلميذ تفضل. نعم. هنا لا تحك، هنا اعمل كذا، هنا سوي كذا، هنا سوي كذا، هذا البناء روح اترك كل ما كنت. وعامة الناس مستواهم وضع معيشتهم أحسن من ظروف مكة وحرة وجبالها. سيأتينا في خطبة أمير من عيسان في مصر الكعبة وحكم الحج يقول له أترك أنت طفل تلميذ تمهيدي روضة، يلا طوف هنا، صلي هنا، هالربوتين اركض هنا، امشي هنا، هنا اركض من هنا إلى هنا. يعني ماذا يقول له؟ يقول يا ربي أنا أعترف أني طفل وما أفهم، أنت اللي تفهم، مسلم لك. هذا الاعتقاد هو عمق العقل. لا يظل يفكر أنه هذه ليش سويتها وهذه ليش سويها وشنو السبب وشنو. هذه الناحية أخي الكريم أريد أن بعضهم يقولون تعبد إلغاء العقل، العكس. نعم. عمق العقل التعبد. لما حضرتك تطلع بالطائرة والكابتن جاي يسوق الطائرة، انت بتصور انه لا انا اسوقها احسن، تتعبد له، قل لك انا خبير انت مخبر، قل له نعم. انت مسلم حياتك كلها الى طيار على حسب فهمه لانه اعلم منك، فعندك تعبد برأيه مصيرك له. نعم. مسلم انت حياتك للمحطة الارضية اللي تدير الطائرة ايضا، تعبد. هذا التعبد ماذا تقوله فيه؟ كل هذا علم، هذا التعبد العقل دل عليه. التعبد بأوامر الله، مجموعة الأحكام الشرعية اللي ما تفهمها التعبد فيها هو عمق العقل، هو الوعي. يعني أنا ما أعرف، الله يعرف. في مسألة إبراهيم صلى الله عليه وآله، في مسألة نبينا صلى الله عليه وآله، في كل الأحكام الشرعية التي ما نعرف وجه الحكمة منها، المتدين يتعبد يعني يؤمن بأن هذا الأمر من الله لمصلحته، هو نفذ سواء فهم وجه المصلحة فيه أو لم يفهم. نعم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هنا سماحة الشيخ بالنسبة إلى إعطاء الله ولاية البيت لإبراهيم وآله وأذانه في الناس بالحج، يعني كيف نفهم هذه الأمور من خلال الآيات المباركة التي تعرضت لها؟ نعم. والله أخي الكريم مسألات ولاية البيت، ولاية البيت عندنا بنصوص القرآن الكريم. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعهدنا. عهدنا نعم. وعندنا نفي أن يكون المشركون أولياؤه، أولياؤه المؤمنون. وعندنا إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا اليهود ولا النصارى. هذه المفردات، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المفردات كلها تدل على أن هذا البيت لابد له من ولي. بيت الله في الأرض لابد له من ولي، وهذا الولي الذي يكون النبي أو الإمام المعصوم. نعم. هذه السلسلة من إبراهيم إلى الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم أولياء البيت، والباقون بقية الناس يجب أن ينسجموا معهم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لاحظوا وليس البيت، البك. مكان البيت هو البيت نفس الكعبة، مرة جوهرة، مرة يبنيها آدم، مرة يبنى، مرة يهدم، مرة يبنى، مرة يهدم. والأصل القداسة والأسرار الإلهية بالأصل، هذا الأصل أعطينا لإبراهيم، موضع البيت أو أساس البيت. نعم. مكان البيت. مكان نعم. البيت. نعم. طيب، وهذه شروط هذا التبويب. وأذن في الناس بالحج، ثم لاحظوا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إبراهيم وذريته من إسماعيل لهم هذا المكان، وكل العرب كانوا يعرفون هؤلاء المتولي. نعم. بشرط أن لا تشرك وطهره لل. هنا سمعت الشيخ الخطاب لإبراهيم أن لا تشرك بي شيئا، ألا يكون غريبا يعني في ظاهره؟ لا، في الواقع بوأنا لإبراهيم ومن ذرية إبراهيم، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. يعني وغير الظالمين من ذريته. نعم. وهو عهدنا إلى إبراهيم واسمه، هاي بوأنا عن زاوية إبراهيم. تجد آية أخرى إبراهيم وإسماعيل، تجد آية أخرى أولى الناس بالبيت وبإبراهيم. لا، شنو معنى أن لا تشرك به هنا يعني سوى الشيخ؟ يعني هذا المكان شرطه لك ولذريتك أن لا يكون منهم مشرك، ما يمكن أن أبوئ البيت أو أجعل إمام من مشرك. يعني من ذريتك. نعم، من ذرية إسماعيل. نعم، من ذرية إسماعيل. يعني هذا البيت لك ولإسماعيل ولذريته بهذا الشرط، لا تشرك بي وطهر بيتي. وأذن في الناس بالحج، هذه أذن في الناس بالحج لما تقرأ روايتها أنه سمعت الشيخ بكت لدينا دقيقتان من نعم. وقت البرنامج. نعم. كيف سمعوا دعوة إبراهيم؟ كلنا سمعنا دعوة إبراهيم ونحن في الغيب ومن الأصلاب، كيف يأخذ من الأصلاب إلى آخر إنسان سوف يأتي؟ هذه مسألة. نعم. ولكن أخي الكريم، أستطيع أن أقول بفكرة موجزة إن شاء الله، أستطيع أن أفصلها إن شاء الله، أنه عندنا قيادة. أول شيء، ليش ما إبراهيم بنى البيت قبل ما يكبر إسماعيل؟ الله صبر لما إسماعيل صار شاب اثنينهم. نعم. اثنينهم يبنون البيت، عهدنا إليهما، يعني هذا وارث حقيقي وليس نسبي حتى لا يدعى. وعندنا النبي صلى الله عليه وآله لما يدخل البيت يحمد الله عز وجل على بناء هذا الدين والأمة، ويحمد الله على أن بعثني نبيا وجعل لي عليا وزيرا، هذا إسماعيلي أنا. نعم. هناك ولاية على هذا البيت لإبراهيم وإسماعيل والأبرار من ذريتهم اللي هم إلى عبد المطلب الخط المؤمن من أبنائه، والمتصل بالنبي والأئمة عليهم السلام. سلام. هؤلاء أولياء هذا البيت، والآيات الأخرى العديدة والأحاديث تدل على ذلك. وأهل البيت عندنا أهل بيت رسول الله هم أهل بيت الله، وما عممهم النبي صلى الله عليه وسلم لكل بني هاشم، حددهم بالأسماء والكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي، هؤلاء أولياء هذا البيت بيت الله، وهم أهل بيت النبي وأهل البيت بمعنى بيت الله عز وجل. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مشاهدينا الكرام، في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم أنوار مكة والمدينة، والسلام عليكم ورحمة الله.